لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه فكشف الله به الغمه وجاهد في سبيله حتى اتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجمعنا واياكم دائما على الخير وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا من لدنه علما اللهم امين أيها الأحبة، إن من أفضل الطاعات وأجل القربات وأولى ما أنفق فيه المسلم نفائس الأوقات هو الاشتغال بالعلم النافع، فإن بالعلم النافع يتبين للإنسان الطريق ويسهل له طريق الجنة ويكون على نور من ربه وبينة من أمره فيبني عباداته على أسس ثابتة صحيحة. نعود والعود حميد إلى الخلق والآداب التي يحتاج إليها الناس في طلب العلم. أيها الأحبة، قد تحدثنا عن إخلاص النية لله وهو رأس الأمر، فبدونه لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا. فرب العزة أغنى الشركاء عن الشرك كما جاء ذلك في الصحيح عن أبي هريرة، فقال سبحانه وتعالى والحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فنحن نحتاج دائما إلى إخلاص النية. تحدثنا عن ذلك، تحدثنا عن الثبات والصبر في طلب العلم. أيضا هناك خلق عظيم جليل من الأهمية بمكان الذي يحتاج إليه الناس في طلب العلم، ألا وهو التواضع. التواضع أيها الأحبة خلق محمود يقابله خلق ذميم وهو الكبر. ففي صحيح البخاري عن مجاهد وهو تابعي رضي الله عنه رحمه الله قال: لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر. لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر ولا مستكبر، بالألفاظ المتنوعة. إذن محروم من طلب العلم المستحي الذي لا يسأل، يخشى فلا يسأل فلا يتعلم. أما المتكبر بطبيعة الحال يرى نفسه أفضل من غيره فلا يقبل منه، كما نقول نحن بلغتنا هو خلاص معلم نفسه أبو العريف فلا يسأل، هو فهمان في كل شيء، لا يسأل ومتكبر ولا يقبل من غيره فلا يتعلم. فهذا خلق ذميم لا يتماشى مع طالب العلم. وقد قال مجاهد: لا يتعلم العلم، لا لن يتعلم أبدا، المستحي والمتكبر لا يتعلمان. وهذا التواضع أيها الأحبة قد دلت عليه أو وهو مأخوذ من بعض النصوص ووقائع الوحيين. فننظر مثلا في حديث جبريل عليه السلام. حديث جبريل معروف، حديث مسلم الذي رواه الابن عن أبيه ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، جلسة التشهد، ألصق ركبتيه في ركبتي النبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، تمام، فهو جلس وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل أتاهم ليعلمهم دينهم. الشاهد هو رئيس من رؤساء الملائكة جبريل المقرب أمين الوحي أمين السماء ينزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم مرة معكم كيف كان ينزل بالوحي على النبي وقد أتاه في صورته الحقيقية وماذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أصابتني رجفة عندما جاء في صورتي الحقيقية جالس على كرسي سادا للأفق بين السماء والأرض له 600 جناح جناحهما بين المشرق والمغرب هذا عظيم مخلوق عظيم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشر وجاء هنا ليتعلم من أمين الأرض الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه هذا جبريل المقرب وهذا النبي صلى الله عليه وسلم النبي المرسل كيف أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل أتاه في صورته الحقيقية جالس على العرش وكذا بل أتاه من أجل أن يسأل ليتعلم ويعلم الناس فجلس إلى النبي فأسند ركبتيه ما وقف النبي جالس واقف ويسأل جلس كجلسة النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه ووضع يديه على شوف التواضع من أجل التعلم ومن أجل أن يعلم الناس وهذا جبريل وما أدراك يعني أنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأيت على صورته الحقيقية أصابته رجفة رجفة رجع إلى بيته دثروني زنبلوني بالروايتين فتصور الآن هذا جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجلسة بهذا التواضع ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم حديثة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حديث ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنه كما في الصحيح وغيره صحيح البخاري وغيره كان يخطب في بني إسرائيل فسأله رجل منهم فقال له من هو أعلم أهل الأرض أو هل أنت أعلم الناس أو أعلم أهل الأرض فقال نعم فعاتبه ربه سبحانه وتعالى فقال له إن عبدنا في مجمع البحرين هو أعلم منك فهو في طبيعة الحال كريم الله ورسول الله أي شيء يريده يسأل الله عنه فينزل عليه الوحي وهو الرسول في قومه شكون أعلم منه لا يوجد لذلك لما سئل أجاب بما يعرف ولم يرد الأمر إلى ربه سبحانه وتعالى بل قال أنا أعلم أهل الأرض فأوحى الله إليه أن عبدنا الخضر كما تعرفون في مجمع البحرين اذهب من أجل أن تتعلم والقصة معروفة في هذا الحديث المطول وفي سورة الكهف والشاهد هو الآن نبي الله موسى كريم الله ورسول الله ذهب ليتعلم الآن من عبد الله الخضر الذي آتاه الله علما لم يؤته إلى موسى كيف آتاه موسى وكيف قال له اسمع إلى الخطاب ماذا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا انظر إلى الآن صفة موسى ما هو الآن طالب علم ما قال له تعالى نمشي مع بعض ندردش نتناقش ما أتاك الله وما آتاني وما آتاني الله سبحانه وتعالى هل أتبعك الآن الرسالة والنبوة لن تنتهي يعني ما زالت معه صفة الرسالة والنبوة ولكن الآن موضع طالب علم هل أتبعك على أن تعلمني أنت الآن مش على أن نتعلم مع بعض هكذا ونأخذ ونعطي على أن تعلمني مما علمت رشدا ماذا أجابه نبي الله الخضر على أصح أقوال أهل العلم كما تبين في خلال الآيات البينات هو نبي بطبيعة الحال فالنبي لا يطلب العلم ممن كان يعني تحت هذه الرتبة والآخر بطبيعة الحال لم يتعلم منه النبي إلا لأنه يوحى إليه سيأتي معنا بين ذلك ممكن يعني بينة بسيطة والباقي تعودون فيه إلى أقوال المفسرين المهم قال إنك لن تستطيع معي صبر وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا ماذا قال ستجدني إن شاء الله صبر ولا أعصي لك أمرا لك هذا نبي الله موسى وكلم الله كلمه الله وكلم الله موسى تكليما ها مضي الخلق هذا الذي يتميز به الصفوة الناس الذي تريد أن تتعلم هذا نبي الله موسى يطلب العلم صفته طالبا لقد تعالى أتبعك وتعلمني وتجد ولا أعصي لك أمرا تصور ثم بيان ذلك أن نبي الله الخضر قال وما فعلت عن أمري وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ليس من عندي بيتحرك قتل النفس محرم قتل النفس كل الشرائع محرم فلا يكون يعني عبدا بسيطا سيقتل نفس هكذا أو ربما يعني كما ذكرنا في تأويل نبي الله الخضر على أنه قتل هذه النفس لأنه سيكون كافرا وسيرهق والديه وغير ذلك. أيضا مسألة الجدار الذي تحته الكنز لا أعلم الغيب إلا بوحي من عند ربه سبحانه وتعالى. والسفينة أيضا قصة السفينة والغلام والجدار هذه بطبيعة الحال قال وما فعلته عن أمري إنما هو وحي من عند ربي ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الشاهد ليس هنا الشاهد ماذا كان موقف نبي الله موسى مع نبي الله الخضر. صار هنا طالب علم ويريد أن يتعلم. فخلق التواضع عظيم أيها الأحبة، بدون تواضع لا يقبل ولا يستجيب ولا يستسلم ولا كما قال المجاهد رحمه الله لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر. نكتفي بهذا القدر، نعود إلى درسنا إن شاء الله تبارك وتعالى، ولعلنا نعالج على هذا الخلق مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا ما زلنا مع مبحث عظيم هو من الأهمية بمكان وأصل في موضوع كتب المفسرين الذين يفسرون القرآن بالمأثور. ما زلنا مع أسباب النزول هذا المبحث العظيم. تحدثنا على ما يعتمد عليه في معرفة سبب النزول وهو صحة الرواية عن الصحابي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفنا على سبب النزول وأنه يعود إلى أمرين، ألا وهو سؤال أو حادثة فينزل القرآن بيانا لذلك السؤال أو بيان لتلك الحادثة، جواب عن سؤال أو تفسير لتلك الحادثة. ثم وقفنا على تعريف سبب النزول وهو ما نزل القرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال. تحدث حادثة فيأتي القرآن بيانا لتلك الحادثة أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله فيجيب القرآن على ذلك، فينزل القرآن بيانا لذلك السؤال. ما هي فوائد معرفة سبب النزول؟ إن فوائد معرفة سبب النزول عظيمة جمة ومفيدة لمن تعلمها. أولا من الفوائد التي نتعلمها من هذا المبحث هو بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع هذه الأحكام، أن يعرف الإنسان الحكمة من تشريع هذه الأحكام التي شرعها رب العزة سبحانه وتعالى، وإدراك مراعاة الشرع للمصالح أيضا، وإدراك مراعاة الشرع لمصالح العامة من علاج الحوادث. لأنه إذا وقعت هذه الحوادث ولم يأتي فيها بيان من الشرع وقع الناس في حرج، فرب العزة مراعاة بهم ورحمة بهم كلما حصل حادث أو حصل سؤال ربما يقع الحرج في عدم الجواب عنه أو في عدم بيان تلك الحادثة ربما سيقع حرج عظيم. فرب العزة مراعاة لمصالح الناس أنزل هذه الآيات بيانا لتلك الأسباب. فمنها نعرف الحكمة التي دعت إلى تشريع الأحكام، أيضا إدراك مراعاة رب العزة سبحانه وتعالى لمصالح الناس وعلاج الحوادث. أيضا نعرف به تخصيص حكم ما نزل بصيغة العموم، عندنا حكم وآية نزلت عامة نخصصها بالسبب الذي نزلت من أجله عند من يقول بذلك، يعني المسألة خلافية عند من يقول أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. فسيأتي معنا قاعدة أصولية أن العبرة بخصوص السبب. هذه أهل العلم الذين اعتمدوا هذه القاعدة يخصصون ما نزل عاما بهذا السبب، يجعلون أن هذه الآية قاصرة على هذا السبب. فأيضا هذا من فوائد يعني النزول. من أجل ذلك أو مثال ذلك ما قاله سبحانه وتعالى لا تحسبن ولا تحسبن القراءتين لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فقد جاء في الصحيحين عن مروان بن الحكم قال لبوابه وهو رافع قال اذهب يا رافع إلى ابن عباس رضي الله عنه فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل يعذب لنعذبن أجمعون. إذا كان هذه يعني ظاهر الآية أن الإنسان فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل يعذب لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنه جوابا للرسول الذي أرسله مروان وهو رافع أجابه فقال: ما لك ولهذه الآية؟ إنما نزلت في أهل الكتاب. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ثم قال تبارك وتعالى بعد هذه الآية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. إذن ابن عباس قال سألهم يعني عن هذه الآية، قال سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخذوا بغيره فخرجوا وقد أروه، يعني هذا دلسوا على النبي على أساس في زعمهم أروه خلاف الحقيقة، قال أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمان ما سألهم عنه. فانطبقت عليهم هذه الآية. إذن ابن عباس يفسر أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب، فقالوا أن هذه الآية عامة، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، سياقها عام، لكن ابن عباس جعلها خاصة في أهل الكتاب، لذلك فسرها لمروان بن الحكم أنها ليست في كل الناس. وسيأتي معنا أن العبرة بخصوص السبب أم بعموم اللفظ هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية التي ذكرناها سنعود إليها في نهاية هذا البحث. أيضا إذا كان لفظ ما نزل، يعني من فوائد معرفة أسباب النزول، إذا كان لفظ ما نزل عاما وورد دليل على تخصيصه، عندنا آية عامة جاء دليل يخصصه، تمام، هنا هذا أمر، هذه آية عامة جاء دليل يخصصه، بطبيعة الحال سيعمل بالخاص، نخصص هذا العام بالخاص. عندنا أمر آخر بعد أن علمنا تخصيصه، معرفة سبب النزول أيضا لهذا التخصيص، معرفة سبب النزول تقصر التخصيص على ما عدا صورته، أي أن هذا السبب يبين أن هذا التخصيص وأن هذه الآية لها صورة واحدة لا تنطبق إلا عليها فقط، لا تنطبق على غيرها. سبب النزول إذا كانت الآية عامة، مش سبب النزول الذي خصصها، الآية عامة وورد دليل في تخصيص، سواء كان سبب النزول أو غيره، سواء كان حديث خصصه أو ربما آية أو ربما حديث، تمام، جاء دليل على تخصيصه. معرفة سبب النزول أيضا، هذه زيادة معرفة وزيادة علم، زيادة معرفة سبب النزول في هذه الحادثة، قال تقصر التخصيص، أي تحصر التخصيص، تقصره أي تحصره في ذلك فقط، تقصر التخصيص على ما عدا صورته، أي أنه ليس له إلا صورة واحدة محصورة فيها، فلا يجوز إخراجها بالاجتهاد لأنه ظني، لا يجوز أن نعمل هذا، سيأتي معنا المثال، لا يجوز إخراجها بالاجتهاد، أي أن نجتهد هذه على الآية العامة، أن ننظر في دليل آخر خاص فنخصصه، لا، هذه الآية ورد دليل على تخصيصها، وسبب النزول يبين أنها قاصرة على هذا الخاص الذي من أجله نزلت فقط، لا ينطبق على غيرها. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. سياق الآية عام أم لا؟ إن الذين يرمون، أي واحد، عام، لأن لفظ الذين من ألفاظ يعني أو من ألفاظ العموم، بتبعيد ألفاظ العموم لها عدة أنواع، تمام، فالذين الأسماء الموصولة وغيرها هذه تعتبر من ألفاظ العموم. إن الذين يرمون المحصنات أي من كان، هذه سياقها عام، تمام. قال رب العزة: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين إلى آخر الآيات. هذه الآية قال ابن عباس: إن الذين يرمون المحصنات نزلت في عائشة خاصة، وفي لفظ آخر قال هذه نزلت في عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سياقها عام لكن خصصت بحديث ابن عباس أنها نزلت في في أم المؤمنين عائشة وأزواج النبي. ما معنى هذا الكلام؟ اسمع، هل رب العزة ذكر له التوبة في هذه الآيات؟ لم يذكر له، من أجل ذلك قال ابن عباس: ولم يجعل الله لمن فعل ذلك توبة، أي لمن وقع في عرض النبي سواء عائشة أو غيرها. قال: ولم يجعل الله لمن فعل ذلك توبة، وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنين، يعني غير زوجات النبي، وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنين من غير أزواج النبي التوبة. كيف علمنا هذه؟ نفس الآيات تشبهها ونفس السياق أيضا: والذين يرمون المحصنات، الأولى أيضا إن الذين يرمون المحصنات، هذه والذين يرمون المحصنات أيضا سياقها عام، ولكن انظر إلى هذه: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا حد القذف، يرمي محصنة غافلة ويقول لها يا زانية يا فاجرة يا الكلمات المعروفة التي يتهمها بالزنا، هذا كله قذف في المحصنة، إذا لم يأتي بأربعة شهداء يجلد في ظهر 80 جلدة. وإن دل ذلك على شيء، دل على صيانة المرأة في الشرع ولو حتى بالألفاظ، لا يجوز لك أن تتهمها بما ليس فيه، بل بالعكس يجلد صاحبه 80 جلدة تربية له وتأديبا له ولغيره، حتى لا يقع في نساء المؤمنين ظلما وزورا، حتى باللسان ممنوع، هو النظر ممنوع واللسان ممنوع، فما بالك بغيره. فتنظر إلى الشريعة كيف صانت المرأة ورفعت قدرها. إذا فجدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. اسمع: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا في أي شيء يتنزل؟ في كل نساء مؤمنات إلا أزواج النبي له توبة، يعني إن تاب تاب الله عليه. أما الذي يقع في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لا، رب العزة لا يتوب عليه. هذا ما معنى معرفة هذا السبب، سبب النزول. ابن عباس قال: نزلت في عائشة وأزواج النبي. هذه المعرفة علمتنا أن السياق العام للآية علمتنا أنها خاصة وتقصره عليه دون غيره. عرفنا ما معنى هذا الكلام؟ عرفنا أيها الأحبة قول المؤلف رحمه الله: إذا كان لفظ ما نزل عاما، يعني منها إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، هذا لفظ عام يتناول كل المحصنات الغافلات المؤمنات، تمام؟ وورد دليل على تخصيصه، قول ابن عباس بين أن الذين هذه الآية تتحدث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. زيد عليها معرفة سبب النزول، وأنه قال ليس له توبة إلا إذا كان من، يعني إلا إذا كانت هذه النساء أو كنا من غير أزواج النبي له توبة وتنطبق عليه. يعني لا نعمل هذه الآية في الأخرى، نخصص والذين يرمون المحصنات كغيرها ونجعل إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، نخصص به هذا الآية الأخرى، لا، هذه الآية خاصة بزوجات النبي وليس له توبة. أما غير زوجات النبي تنطبق عليه هذه الآية الأخيرة: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال: وعلى هذا فإن قبول توبة القادم وإن كان مخصصا لعموم قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لا يتناول بالتخصيص من قذف عائشة. شفت هذه الآية الثانية؟ ما نجموش نخص بها الآية الأولى، ليش؟ قال: لا يتناول بالتخصيص من قذف عائشة أو قذف سائر أزواج النبي، فإن هذا لا توبة له، لأن دخول صورة السبب في اللفظ العام قطعي. هذا السبب بينت لنا، السبب بينت لنا أنها تنطبق على عائشة وزوجات النبي، يعني بدلالة قطعية لا نستطيع أن نعملها في غيره. من أجل ذلك رب العزة ماذا قال؟ لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. بينما الأخرى بين إلا الذين تابوا وأصلحوا إلى آخر الآيات. أيضا من فوائد معرفة سبب النزول هو خير سبيل لمعرفة معاني القرآن. فأسباب النزول بطبيعة الحال تعيننا على فهم آية القرآن، وأنها داخلة في شرح هذه، وأنها داخلة في هذا المعنى. سبب النزول إذن خير سبيل لمعرفة معاني القرآن. يقول الإمام الواحدي رحمه الله: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. ويقول ابن دقيق العيد رحمه الله: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ومن أمثلة ذلك ما أشكل على مروان بن الحكم في قوله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، فسرها ابن عباس أنها في أهل الكتاب لما أشكلت عليه. فبطبيعة الحال معرفة أسباب النزول تعيننا وخير معين على فهم معاني القرآن. منها أيضا هذه أن من فوائد سبب النزول يعيننا على فهم معاني القرآن قوله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يتبادر من خلال نص هذه الآية في الظاهر يعني إن الصفا والمروة من شعائر الله، نحن نعلم أن جمهور أهل العلم يقولون أن أركان الحج إذا بيتحال بعد الإحرام والطواف طواف الإفاضة، عندنا أيضا السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج، من لم يسعى بين الصفا والمروة حجه باطل. هذه الآية الآن يتبادر في الظاهر أن قول الله تبارك فلا جناح عليه أن يطوف بهما، رفع الجناح يدل على عدم فرضيتها وركنيتها الطواف بين الصفا والمروة، وهذا ما فهمه عبد الله بن عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه لما سأل خالته عائشة عن هذه الآية، فقال كما في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت أن عروة بن الزبير عروة بن الزبير كلم خالته، عائشة تكون خالته رضي الله عنهما، كلم عائشة رضي الله عنها فقال لها: أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قال هو: فما أرى على أحد جناحا ألا يطوف بهما، إذا لم يطف بهما لا حرج عليه، لأن رب العزة قال فلا جناح عليه. فقالت أم المؤمنين عائشة الفقيهة المعلمة المحدثة، قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولته كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، مش لا جناح عليه أن يطوف بهما، لا جناح عليه ألا يطوف بهما، إذا لم يطوف بهما لا جناح عليه، هكذا تشرح الآية إذا كانت يعني فيها رفع الحرج، ولكن قول الله تبارك وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما ليس هذا مفهومه. إذن سبب النزول الآن هذه التي ستبينه أم المؤمنين عائشة خير وعين على فهم آية القرآن. ماذا فسرت أم المؤمنين عائشة؟ ماذا قالت؟ قالت: ولكنها إنما أنزلت في الأنصار، أو أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآيات. فقالت عائشة رضي الله عنها: ثم قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. إذن أم المؤمنين عائشة بينت سبب نزول هذه الآية، لا يعني ذلك أن رب العزة رفع الحرج وأن الصفا والمروة يعني الطواف بهما والسعي بين الصفا والمروة ليس ركنا من أركان الحج، وهذا عند الجمهور ركن من أركان الحج، من لم يسع باطل حجه، قد بطل حجه. أيضا ما يذكره المفسرون في شرح هذه الآية أن في الجاهلية كان هناك صنمان على الصفا والمروة، أحدهما اسمه إساف والآخر نائلة، ففي الجاهلية كانوا يتمسحون عليهما في الطواف، كل يعني سعي يصل إلى الصفا ويصل إلى المروة يتمسح بهذا الصنم. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام تحرجوا، يعني زعم احنا مش نعمل كما كانت تفعل الجاهلية، يجب أن نخالف ذلك، وجدوا حرج، زعم نطوفوا لا كيفاش، ونحن نعلم أن من معالم الجاهلية هو الطواف لهذين الصنمين، هل سنتشبه بهما؟ فرب العزة رفع الحرج، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أنتم لا تشابهون أهل الكفر وأهل الجاهلية، وإنما تفعلون ذلك لأمر الله سبحانه وتعالى. ففهمت هذه الآية لا يعني ذلك أنه رفع الحرج وأن السعي بين الصفا والمروة ليس يعني ركنا من أركان الحج. فبطبيعة الحال سبب النزول من أكبر معين أو من الأشياء التي تعين أو خير سبيل لفهم معاني القرآن. أيضا سبب النزول يوضح ما نزلت فيه الآية، فيما نزلت في فلان أو فلانة؟ سبب النزول يوضح من نزلت فيه الآية. ليش؟ حتى لا تحمل على غير بدافع الخصومة والتحامل. هذا ما حصل أيضا لمروان ابن الحكم لما أراد ودع الناس وخطبهم وحضرهم على أن يبايعوا يزيد ابن معاوية رضي الله عن الجميع. فحصل ما حصل، ندب معاوية الناس لانتخاب أو لاختيار ولمبايعة يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان. فعبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أبى أن يبايع، فقال أو أراده مروان بسوء، فدخل بيت عائشة حتى يحتمي من بطشة هؤلاء الجنود. فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. فبينت أم المؤمنين عائشة سبب نزول هذه الآية. بطبيعة الحال قال عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا فقال خذوه، فدخل بيت عائشة فلم يقدر عليه، فقال مروان: إن هذا الذي أنزل فيه الآية التي ذكرتها. فقالت عائشة: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. هذه الآية ما أنزل آل أبي بكر، لم ينزل الله فيهم قرآن إلا في عائشة فقط، أما في أخيها عبد الرحمن لا، ما أنزل الله فيه. وفي بعض الروايات أن مروان لما طلب البيعة ليزيد قال: سنة أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن: سنة هرقل وقيصر. فقال مروان: هذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما. فردت عليه أم المؤمنين عائشة فقالت: كذب مروان، والله ما هو به، ولو شئت أن أسمي الذي نزلت فيه لسميته. إذن يعرف فيمن نزلت الآية حتى لا يتحامل الناس، يقول لا نزلت في فلان لا في فلان، بدعوى التحامل والغيظ وكذا، وهذا لا محل له من الإعراب. القاعدة الأصولية التي أصلها أهل العلم وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما المبحث فيها؟ بطبيعة الحال كما ذكرنا طائفة من أهل العلم قالوا أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وهذا إلا من ذهب إلى هذه القاعدة، ولكن جمهور أهل العلم وجمهور الأصوليين يقولون بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما معنى هذا الكلام؟ تعالوا بنا لنبدأ بأصلين قبل هذا النوع. إذا كان ما نزل عاما، نمهل لهذه القاعدة، إذا كان ما نزل عاما واتفق معه السبب في العموم، حمل العام على عمومه. آية عامة تناولت ألفاظ العموم أو يعني صيغ العموم، فيها صيغة من صيغ العموم عامة، وجاء السبب أيضا عامة، حمل العام على عمومه لا نخصصه بشيء. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ففي الصحيح جاء في صحيح مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت. مقاطعة عامة، تصور يقاطعون المرأة إذا حاضت وكأنها صارت يعني كائنا آخر، لم يجامعوها يعني لم يجتمعوا معها في البيت، أخرجوها لا أكل ولا شرب ولا شيء. تمام. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعهن في البيوت، أي اجتمعوا معهن، ليس جامعهن بمعنى الوطء، واصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا المواطئة، إلا الوطء. فلا ولا رب العزة ماذا قال؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، تريد أن تجلس مع زوجتك تتمتع بها إلى غير ذلك إلا النكاح، هذا ممنوع. مجالسة مش عارف أكل شرب نوم لا حرج، ليس كما قالت اليهود. إذن هذا سبب عام والآية عامة، ما قال يعني اسمع يا فلان أنت وحدك في البيت كذا وكذا، لا. ولا تقربهن حتى يطهرن، يعني نساءكم حرث لكم، أو سيأتي معنا أيضا هذا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء ولا تقربهن، آية عامة. أيضا السبب جاء عاما، قال اصنعوا كل شيء، ما قال يا فلان اصنع حتى نعرف أن السبب خاص، لا اصنعوا كل شيء. إذا الآية عامة والسبب عاما، يحمل العام على عمومه. أيضا ننظر العكس الآن، إذا كانت الآية خاصة والسبب خاصا، أيضا يحمل الخاص على خصوصه. ثم تننظر الآية عامة والسبب خاص، القسمة صارت ثلاثية، علمنا؟ الآن الآية خاصة والسبب خاص. من ذلك النوع الثاني الآية خاصة وسببها خاص، وهو قول الله تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. هنا لفظ الأتقى الألف واللام عهدية وليست جنسية استغراقية. قال تبارك وتعالى والسارق والسارقة، أي كل سارق وسارقة، هذا لفظ مفرد معرف بالألف واللام الجنسية الاستغراقية يعم، من ألفاظ العموم لفظ مفرد معرف بالألف واللام الجنسية الاستغراقية. عند ألف واللام العهدية مثال ذلك قال تبارك وتعالى فعصى فرعون الرسول، ما المقصود هنا؟ من الرسول هنا؟ أي رسول يعني؟ مقصود به موسى، مش الألف واللام يعني فعصى فرعون أي رسول كحال والسارق والسارقة، يعني أي سارق وأي سارقة، هذا لفظ عام. الألف واللام هنا جنسية استغراقية، بينما هنا العهدية ليس أي رسول هنا. أما إذا قلت لكم إن الرسول من بعثه الله إلى الناس بشرع وغير ذلك، ما المقصود بالرسول هنا؟ أي رسول، إن الرسول من أرسله الله بشرع، إن الرسول ها؟ بينما هنا فعصى فرعون الرسول، ما المقصود هنا؟ بموسى. ألف واللام العهدية ليعرف من هو الرسول هنا، هذه خاصة. أيضا هنا وسيجنبها الأتقى، المقصود به من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهذا ما ذكره المفسرون، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعتق سبعة كلهم يعذبون في الله، بلال وعامر بن فهيرة والنهدية وابنتها وأم عيسى وأمة بني الموئل، وفيه نزلت وسيجنبها الأتقى إلى آخر السورة. وروي نحوه عن عامر بن عبد الله بن الزبير وزاد فيه فنزلت هذه الآيات، فأما من أعطى واتقى إلى قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلى آخر الآيات. إذن الآية بينت الأتقى أنها أبا بكر، وسببها أيضا لأنه أعتق رقابة فانطبقت عليه. إذن الآية خاصة وسببها خاص فانطبقت على أبي بكر الصديق. الآن القاعدة الأصولية الأخرى، إذا كانت الآية والشيء الذي نزل تمام عاما وسببها خاص، ماذا نفعل؟ هل نعمل العام على عمومه؟ نفعله نخصصه ونتركه على عمومه؟ يقول أهل العلم إذا كانت الآية عامة والسبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أعطي مثالا قبل أن ندخل في أمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في السنن، لما سئل عن بئر بضاعة، عن أي شيء يتحدث، عن شيء خاص أو عام؟ خاص، يسأل عن بئر بضاعة. قالوا حديث أبي سعيد الخدري أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن بئر بضاعة، وأنه بئر تلقى فيه أو يلقى فيه الحيض والنفل ولحوم الكلاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء خاص، ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا لفظ عام ولا خاص؟ عام. الماء أي ماء؟ ما قلنا احنا اللفظ المفرد معلق بالألف واللام. الماء طهور أي له قوة التطهير، لا ينجسه شيء بطبيعة الحال إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه فيأخذ حكم ما تغير به، إن بنجس صار نجسا أو طاهرا صار طاهرا، لكن لا يبقى على صفة الطهورية التي نزيل بها الذي نرفع بها الحدث ونزيل بها الخبث. إذا الماء طهور أي له قوة التطهير لا ينجسه شيء. سئل عن بئر بضاعة فأجاب بلفظ عام، المقصود بأي ماء يبقى على خصوصيته لا ينجسه شيء إلا بطبيعة الحال إذا تغير طعمه لونه أو ريحه فيصبح يعني بطبيعة الحال كذلك. فسئل عن سبب خاص فأجاب هل نعمل هذا الحديث نعمله في بئر بضاعة فقط أم نعمله في كل شيء؟ هذا ما معنى العبرة بعموم اللفظ لا لا بخصوص السبب، وهذه القاعدة التي أخذ بها جمهور أهل العلم. من ذلك أيضا الأمثلة التي سنأتي بها، أو قبل أن نأتي على الأمثلة، الحكم الذي يؤخذ من اللفظ العام يتعدى صورة السبب الخاص، هو غير، يعني ينطبق على من وقع في نفس السبب، أما ليس الذي وقع عليه السبب نقصرها عليه ودون غيره. من أجل ذلك ذكرنا أن الحادثة الأولى التي قالها أهل العلم أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ أن فيها خلاف، بينما جمهور أهل العلم يقولون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. منها آيات اللعان، آيات اللعان وهي قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم، هذه آية عامة، والذين يرمون أزواجهم، أي واحد متزوج يرمي زوجته بطبيعة الحال بالزنا، والذين بطبيعة الحال من أسماء الموصول عامة من ألفاظ العموم، إذا الآية عامة نزلت في سبب خاص، هل نعملها في فلان دون غيره أم لا؟ هذا ما معنى آيات اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم أربعة ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا بطبيعة الحال في مسألة قاذف الزوج لزوجته، نزلت هذه في قذف هلال بن أمية زوجته، هذه الآية نزلت في فلان وهو هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحمان، فعن ابن عباس رضي الله عنه أن هلال بن أمية طلب امرأته عند النبي بشريك بن سحمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك، فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك، حد القذف يعني اللي هي 80 جلدة، فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئني أو ما يبرئ ظهري من الحد، ونزل جبريل فأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات. فيتناول الحكم المأخوذ من هذا اللفظ العام والذين يرمون أزواجهم غير حادثة هلال، يتناوله هو وغيره، مش يعني لأن سبب خاص نجعل هذه الآية خاص بهلال وأي زوج يقذف زوجته لا ينطبق عليه، لا، أي زوج. عرفنا ما معنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أيضا ما قاله المؤلف وهذا هو الراجح والأصح وهو الذي يتفق مع عموم أحكام الشريعة والذي سار عليه الصحابة والمجتهدون من هذه الأمة، فعدوا بحكم الآيات إلى غير صورة سببها كنزول آية الظهار في أوس بن الصامت، يعني الذين يظهرون أزواجهم، وبيان الكفارة فليست يعني خاصة بأوس بن الصامت ولا تنطبق على غيره، هو وغيره، وإن كان السبب خاصة ولكن العبرة بعموم اللفظ. أيضا ما جاء أيضا في آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله وغيره، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد يجيء هذا كثير من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وأن قوله تبارك وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة وبني النضير، ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم بل هم وغيرهم. هذا ما معنى العبرة بعموم اللفظ، هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، والناس إذا تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه فلم يقل أحد إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه. كلام جميل من شيخ الإسلام، نقف عند هذا القدر من أجل الصلاة ثم نكمل على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أيها الأحبة، وصلنا إلى صيغ سبب النزول. أعلم أن صيغ سبب النزول إما أن تكون صريحة وإما أن تكون محتملة. الصريح له ألفاظ والمحتمل أيضا له ألفاظ. صيغ سبب النزول كيف نعرف أن هذا من سبب أو سبب نزول هذه الآيات؟ إما أن يكون هذه الصيغة التي صرح بها الصحابي صيغة صريحة، كأن يقول الراوي سبب نزول هذه الآية كذا، أو أن تأتي فاء التعقيب بعد سؤال أو حادثة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله كذا، حصل كذا فأنزل الله كذا، هذا ما معنى فاء التعقيب. تمام؟ إما أن يقول الراوي سبب نزول صريحة ليست محتملة، يعني يتأكد متيقن سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، أو يقول سئل رسول الله فأنزل الله كذا، هذه صيغة صريحة. وأن صيغة محتملة أن يقول الراوي نزلت هذه الآية في كذا، نزلت هذه الآية في كذا، أو يقول أحسب هذه الآية نزلت في كذا، أو ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في كذا. فهذه الصيغة لا يقطع ولا يقطع الراوي بالسبب، صيغتان محتملتان للسببية، ولكن هل يعني ذلك أنها ليست داخلة؟ لا، داخلة في معنى الآية، هي داخلة في معنى الآية. إذا عندنا صيغة ما تسمى معناها صريحة وثابتة لا خلاف فيها، عندنا صيغة محتملة. الصيغ المحتملة مثال ذلك ما جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنزلت نساؤكم حرق لكم الآية في إتيان النساء في أدبارهن، وهذا سيتبين معنا من خلال أمثلة أخرى سنقف على هذه الآية ما معناها. إذا ماذا قال ابن عمر؟ أنزلت هذه الآية في إتيان النساء، لم يقل سبب نزول أو سئل الرسول فأنزل الله، ليست صيغة صريحة وإنما صيغة محتملة ولكن داخلة تحت معنى هذه الآية، يعني تتناولها هذه الآية. والصيغة الأخرى التي جاءت في الصحيحين عن عبد الله ابن الزبير أن الزبير وهو أبوه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله. إذن الزبير رضي الله عنه خاصم رجلا من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة، وهذا الشراج المقصود به مسيل الماء، المكان الذي يسيل فيه الماء الذي يسقي به الناس، عندنا مسيل الماء يفتح له هذا الأرض فيدخل إلى أرضه ثم يعني يتركه ليمر إلى أرض غيره. إذا اختصم رجل من الأنصار مع الزبير رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة، وكان يسقيان به كلاهما النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، مصيبة. من القاضي هنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقضي بالحق أم بالباطل صلوات ربي وسلامه عليه؟ يقضي بالحق. هذا الأنصاري ما أعجبه ولم يعني يسلم لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير اسقي ثم أرسل الماء. ماذا فهم الأنصاري؟ قال أن كان ابن عمتك في المسألة بالقرابة، هي في المسألة يعني شكون يقرب لي يعني باش نقضي له بالحق وغيره لا يقربني أقضي له بالباطل. قال له أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. وهذا هو القضاء الأصلي، ولأنه في الحقيقة المرة الأولى كان الأمر فيه سعة، لأنه يعني عندنا الموضوع إما أن يصل إلى حد الأقصى أو الحد الأدنى ولكن كله مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم قضى له في أمر فيه سعة، اسقي ثم أرسل له، هو الأصل أن يسقي حتى يمتلئ، يصل الماء إلى قدر معين من الشجرة، تمام، من النخلة ثم يرسل الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اسقي ثم أرسل، لما هذا ما أعجبه فقضى النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقي ماذا حتى يصل الماء إلى جنب ثم أرسل إلى جارك. فبطبيعة الحال هذا الأمر كان فيه سعة له وللأنصاري. قال الزبير رضي الله عنه ما أحسب هذه الآية إلا في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. ماذا قال إذن الزبير بن العوام رضي الله عنه؟ قال أحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك في هذه الحادثة. بطبيعة الحال نحن ما زلنا مع الصيغ المحتملة، ليست صيغ صريحة. هذه هذا السبب بطبيعة الحال داخل تحت هذه الآية. من أجل ذلك شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله الإمام المجتهد المحدث بيّن أن للمفسرين قولا آخر، وهو أن هذه الآية نزلت في قصة الآيات التي قبلها. الآيات التي قبلها بداية الصفحة تبدأ بقوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآيات نزلت في منافق محسوب على المسلمين على أنه من الأنصار وهو من المنافقين، اختصر مع يهودي في مسألة، تنازع في مسألة واختلف لأيهما أو لأي رجل يحتكمان، فقالوا لرسول الله لا لفلان لا لعلان، يعني اصطلح على يهودي المعروف بكعب بن الأشرف، وفي رواية اصطلح على كاهن فاحتكم إلى كاهن في قضيتهما وفي نزاعهما، منها رواية جاءت فاحتكم إلى كاهن، ومنها أنهما احتكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي الذي آذى الله ورسوله والذي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتله فقتله محمد بن مسلمة رضي الله عنه كما هو معروف في السيرة. إذا احتكم إلى كعب بن الأشرف، ماذا قال رب العزة؟ ألم تر إلى الذين يزعمون، هذا منافق يزعم الإيمان. ألم تر إلى الذين يزعمون، كذب الله زعمه للإيمان في قوله يزعمون، إيمانه ليس صحيحا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ما الدليل على زعمهم للإيمان وأن إيمانهم ليس صادقا وليس صحيحا؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، لأن هذا يتعارض مع دينه وإسلامه وإيمانه، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم قال رب العزة: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لا يريدون، لأن الأصل في المؤمن أنه كما قال رب العزة إنما كان قول المؤمنين. ماذا سماهم أولئك بالمنافقين؟ هذا حكم من الله عز وجل مباشرة. الآية قالت رأيت المنافقين، المقصود به النفاق الأكبر الذي في صعبه من الملة هم. أما قول رب العزة في شأن المؤمنين قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا قول المؤمنين وذلك قول الكافرين. فهذه الآيات فلو ربك ليؤمنون جاءت بعدها بآيتين أو ثلاثة. فقال ابن جرير الطبري وليس هناك مانع من وليس هناك دليل من انقطاع هذه الآيات عن القصة التي قبلها، وهي أولى بالصواب على أن نحملها مع القصة التي قبلها. وأنتم تعرفون أن هذه الصيغة أيضا محتملة ليست جازمة في أنها نزلت في الأنصاري الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتي، ولكن تتناولها، نعم تتناولها ويجب التسليم بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه فلو ربك لا يؤمنون فيها نفي للإيمان، أصل الإيمان، ها مش كمان الإيمان، أصل الإيمان بالكلية خرج من ملة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من ملة الإسلام. رب العزة حلف بذاته العزيزة الرفيعة جل جلاله ربنا سبحانه وتعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحققوا هذه الأشياء، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الذي يجد حرج من هو أهل النفاق، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، تخاف ليظلمك ربي ويظلمك الرسول صلى الله عليه وسلم، تخافون من حيف الله ورسوله، والرب العزة يظلم عباده ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد إلى آخر الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يعز عليه عنتنا حريص علينا بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلوات ربي وسلامه عليه، يعني الإنسان يخاف من حكم الله ورسوله، هذا لا يخاف إلا إنسان في قلبه مرض، بينما أهل الإيمان سمعنا وأطعنا. فهذه الآيات نفي الإيمان تتماشى مع قول الله تبارك وتعالى يزعمون، ليسوا صادقين في إيمانهم وإنما هم أهل النفاق، فانطبقت عليه هذه بالكلية. قال وهذا أولى بالصواب أن نحملها مع قصة المنافق الذي احتكم مع اليهودي إلى كعب بن الأشرف، في رواية احتكم إلى كاهن، فدل على نفي الإيمان في هذه الآية. أيضا هذا السبب نحن قلنا وإن كان السبب محتملا يدخل تحت معنى هذه الآية، مش يعني وحده يعيش وحده هذا السبب، لا يدخل تحت معنى هذه الآية وتنطبق أيضا عليها، لكن بطبيعة الحال لم تنطبق على الأنصاري أنها نفت الإيمان وخرج من دائرة الإيمان، لا تنطبق على المنافق صحيح، يعني انطباقا يعني تاما الذي احتكم هو اليهودي إلى كعب بن الأشرف، ورب العزة رتب على ذلك أنهم احتكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إنه من شروط الشهادتين النفي والإثبات، أن تنكر وتبغض وتكفر بكل عبادة نسبت إلى غير الله، تقول لا إله، تنفي كل عبودية صرفت لغير الله تكفر بها، كما قال تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا يتماشى ولا يتناسب إيمان العبد حتى ينكر ويبغض ويرد ويكفر بكل شيء يتعارض ويناقض الأصل الذي حققه، ولا ما يصبح. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أحمد وغيره، من قال لا إله إلا الله فقد وكفر بما يعبد من دون الله، قد عصم ماله ودمه. أيضا هذه كلها تنطبق على هذا الأمر، كل شيء يتعارض مع دينك مع توحيدك مع منهجك يجب على الإنسان أن يرده وينكره ويجحده، وهذا ما معناه وقد أمروا أن يكفروا به، مش أن يتبنوه وأن يسيروا عليه وأن يرجعوا إليه، لا يصلح. رب العزة دل على أن من فعل ذلك فهو زاعم للإيمان وليس صادقا في إيمانه، لأن هذه عبادة رتب عليها صحة إيمان العبد، ليس كغيرها من العبادات. ها العبادات أنواع كثيرة، الصلاة عبادة والحج عبادة والصوم عبادة وغير ذلك من العبادات التي تعبدنا الله بها، والرجوع والاحتكام إليه عبادة رتب الله عليها صحة إيمان العبد من هذه الآية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون حتى يخضعوا إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدلة أيضا على أن هذه الآية تتماشى مع قصة المنافق واليهودي قول رب العزة سبحانه وتعالى وإن تنازعتم في شيء بعد أن أمر بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر، ثم قال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه، تنازعتم يعني مش تختصموا ومش تلوجوا على شكون، مش تلوجوا على أو مش تلوجوا أو ستبحثون لمن تحتكمون. فإن تنازعتم في شيء، شيء هنا نكر في سياق الشرط، إن تنازعتم في شيء، شيء في سياق يعني نكر في سياق الشرط، يعني أي شيء صغير أو كبير، أي شيء اسمع فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مثلا مجتمع معلقة بصحة الإيمان، يعني إن كنتم تؤمنون باليوم الآخر فردوا كل شيء إلى الله والرسول. مفهوم هذه الآية كما ربما ستأخذون في مباحث أصول الفقه، مفهومها المخالف، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، إذا جاء فاسق لا يؤمن خبره يجب أن تبين. طيب إن جاء غير فاسق، إنسان دين إنسان ثقة، ما في حاجة تتبين، مع مفهوم المخالف. مفهوم المخالفة في هذه الآية إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوا أمور حياتكم إلى غير الله ورسوله، ليس المسألة هينة. فقوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون أمر عظيم جدا، وهي عبادة ترتبت عليها صحة إيمان العبد. تعدد الروايات في سبب النزول، ما معنى هذا الكلام؟ يعني الآية واحدة وأسباب النزول فيها متعددة، نزلت في كذا ونزلت في كذا ونزلت في فلان ونزلت في علان، وأحسب أنها نزلت في كذا وأحسب أنها، يعني آية واحدة ولكن أسباب النزول متعددة. ماذا يفعل المفسر خلال هذا الأمر؟ تعددت عليه الأسباب، من الذي سيقدمها ومن الذي سيؤخرها؟ كيف يفعل؟ ليست المسألة بالرأي أو المسألة يعني بالمحاباة، يعني أعجبته هذه الرواية لأن ابن عباس يحب ابن عباس قدمها، والأخرى رواها ابن مسعود لا يحبه، يعني يقدم، لا ليس كذلك، وإنما هناك منهج يتبعه أهل العلم في يعني مسألة تعدد الروايات في سبب النزول. الأولى يقول الأولى المرحلة الأولى إذا لم تكن الصيغة الواردة صريحة. مرة معنا ما معنى الصيغة الصريحة والصيغة غير الصريحة؟ الصيغة الصريحة أن يقول الراوي سبب نزول هذه الآية كذا، أو سئل فنزل، حدث فنزل، أما أحسب أنها نزلت في كذا أو نزلت هذه الآية في كذا، هذه تسمى صيغة غير صريحة. طيب إذا كانت إذا لم تكن الصيغ الواردة، يعني كل أسباب النزول في هذه الآية كلها صيغ ليست صريحة محتملة، ماذا نفعل؟ قال لا منافاة بينهما. إذا قال الراوي نزلت هذه الآية في كذا والآخر قال أحسب أنها نزلت في كذا وهذه تتحدث عن شيء وهذه تتحدث عن شيء، قال لا منافاة بينهما إذ المراد هو التفسير، كلها داخلة تحت هذه الآية، ما دام أنه لا يوجد صيغة صريحة تجزم كلها ندخلها تحت هذه الآية، وبيان أن ذلك السبب داخل ومستفاد من تلك الآية. إذا الصيغة غير صريحة، هذا النوع الأول. النوع الثاني صيغة غير صريحة مع صيغة صريحة، ماذا نفعل؟ إذا تعددت أسباب نزول أسباب النزول في هذه الآية، ولكن نظرنا إلى الرواية الأولى وجدنا أن الصيغة غير صريحة، ونظرنا في الآية الثانية أو في السبب الثاني أو قول الراوي أنه قال سبب نزول هذه الآية في كذا. مثال ذلك بطبيعة الحال نقدم الصيغة الصريحة على الصيغة الغير صريحة. مثال ذلك ما ورد في سبب نزول قول الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فنافع تلميذ ابن عمر وشيخ مالك بن أنس صاحب المذهب، نافع تلميذ ابن عمر الصحابي وهو شيخ مالك ابن أنس، لأن المعروف ستمر معكم في مباحثي أصول الحديث وصالح الحديث ما يسمى بالسلسلة الذهبية، يعني من أعلى درجات الصحة البخاري يقدم رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا نافع يروي أو قرأ ذات يوم نساؤكم حرث لكم فقال ابن عمر أتدري فيما أنزلت هذه الآية؟ قلت لا، قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. فهذه الصيغة من ابن عمر غير صريحة في السببية، يعني لم تبين أن سبب نزول هذه الآية هي في هذا الموضوع. فجاء بطبيعة الحال عن جابر كما في الصحيح بخاري وغيره، جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبولها، يعني أتاها من دبورها في قبولها، رب العزة قال نساؤكم حرث لكم. شوفك البلاغة والبيان ما أجمله، الحرف هو مكان الزرع، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، إيدي المكان المأذون فيه، ولكن لم يبين رب العزة من أي جهة. هذا ما معنى قال إذا أتى الرجل امرأته، اليهود تقولها إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبولها، الأمام من خلف على شباب المهم في مكان الحرف، قال اليهود قال جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى، قال جابر فنزلت، اسمع قالت اليهود فنزلت، فالتعقيب كما مر معنا صيغة صريحة، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فجابر هو المعتمد في هذه الرواية تقدم لأنها صريحة على غيرها. المقصود به يعني اليهود قالت إذا أتى الرجل امرأته من دبورها في قبولها، مش دبورها في دبورها، محرم ممنوع والعياذ بالله، من خلف ولكن في مكان الحرف، قالت اليهود يأتي الولد أحول، فأنزل الله عز من نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، لا أحول ولا أعور، عرفت؟ هذا كلام اليهود تخريفي، هذا من تخريفهم، عرفت؟ رب العزة ما أقر ما قالت اليهود. هذا الأمر الثاني. إذا أخذنا إذا تعددت صيغ، إذا تعددت أسباب النزول في آية واحدة وكانت الصيغ غير صريحة نعملها كلها تحت هذه الآية، إذا كانت صيغة صريحة وصيغة غير صريحة نقدم الصيغة الصريحة، نكتفي بهذا القدر، سنأخذ أيضا الأشياء الأخرى التي يقولها أهل العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.